إني أعترف. يوسف وهبي. إني أعترف من إخراج فايز حلاوة. أنا يوسف وهبي. في ناس بيندهوني في السكة يوسف يا وهبة، مش عارف ليه، مع ان اسمي ظهر ملايين المرات في الاعلانات والمجلات. اتولدت في الفيوم على بحر يوسف، وعلشان كده سموني يوسف. عمري 37 سنة، قصدي يعني سني الفني، لاني فتحت مسرح رمسيس في 10 مارس سنة 1923. معظم الناس بيعرفوا الجانب الجدي فيا، لكن بيجهلوا الكثير من جانبي المرح. معظم الجمهور بيقول أنا ممثل دراما، مع أني أنا أحب الفكاهة ولي أدوار كوميدية أعتز بيها. ومعظم أصدقائي دايما بيقولولي أنا في الفكاهة أقوى من الدراما. قدمت للمسرح لغاية دلوقتي 289 رواية، ألفت منهم 64، أخرجت منهم 200، وأخرجت 30 فيلم. جملتي المشهورة يا للهول، بس الناس بدأوا يزهقوني منها. أخرجت لغاية دلوقتي أكثر المسرحيات على مسرح رمسيس، ومعظم فنانات وفناني مصر هم أولادي وتلامذتي. تعلمت في إيطاليا ومثلت أولا على مسارحها قبل ما أمثل في مصر. بدأت حياتي كهاوي، وأنا أول من ألفوا المونولوجات، ولما احترفت نفست كشكش. وأول رواية مثلتها بفرقة رمسيس رواية المجنون. صادفت في حياتي نجاح وصادفت فشل، وجربت الفقر والغنى. ما يهمنيش المال، أوضة في قصر زي أوضة على السطوح. أعتبر المسرح الفن الأصيل. بيطلقوا علي عميد المسرح العربي لأني أخلصت له. حصلت لي في حياتي حوادث ونوادر، ودي واحدة منهم. هي في الواقع مغامرة عجيبة حدثت في سان باولو، وكنت اصطحبت فرقة رمسيس من 20 سنة في رحلة تمثيلية في أمريكا الجنوبية. حدثت هذه القصة في مدينة سان باولو، وبدأت حوادثها في أوتيل. اسمع يا حلمي. أفندم سعادة البيه، هات لي جريدة الفوليا دي منها بسرعة، لحسن بيقولوا إنها كاتبة عني مقال كبير. حاضر يا سعادة البيه. اسمع يا حلمي. أفندم، أنت واخد بالك من الست اللي قاعدة هناك دي في الأنتريه؟ الست الجميلة اللي هناك؟ جميلة دي، رائعة. أنا يا فندم بلاحظ إنها بتقعد في الكرسي ده كل يوم في نفس الميعاد. ده جمال عجيب، شعرك استاني وخليط من الذهب والفضة، والعينين الدعجاوتين. تمام، بس من النوع الغامض. الجريدة هي يا فندم. خدمة تانية يا سعادة البيه؟ لا لا، مع السلامة. الله، دي بينها جاية ناحيتي. اوه باردون. ها؟ نعم. ارجو اني ما اكونش ازعجتك. انا لا ابدا. انا خدت القطر التاني على هنا، لكن الست بتاعتي مع الأسف غيارة جدا، ومش بعيد إنها تشك فيك. أنا كل غرضي إني أكون قريبة منك. سكت لي، أنا كنت فاكرك هتفرح لمجيء. أصل المفاجأة يا باردون، أنا ما أعرفش حتى أنت اسمك إيه. سوزي، سميني سوزي. الليلة هتعرف كل شيء. المرأة اللي بتتحمل المشقة دي لابد انها هتفجر فأطاحت بكبرياء. يا بروفيسور يوسف، اي راجل في الارجنتين مستعد انه يضحي باي شيء في سبيل ارضائي. دي قصتي. أنا وحيدة في الحياة، لا أم ولا أب. أخيرا اتجوزت من ساري، كان في سن 60، لكن جوازنا ما دامش أكتر من 2 سنين. وانفصلتوا عن بعض؟ لا، مات وترك لي ثروة ضخمة، ألوف الجنيهات، مجوهرات ومصانع، عشان كده تلاقي كل العظماء بيجروا وراي، وكتير منهم عرضوا علي الزواج، لكن قلبي ما انفتحش إلا لك. لكن يا مدام سوزي، البرازيل والأرجنتين مليانة بالشبان، وأقل واحد منهم أحسن مني. أنت الشرقي يا يوسف، ومع ذلك لا تؤمن بالقدر. أنت جميلة، وأي عظيم ما يترددش إنه يمنحك اسمه وجاهه. وأنا أنت يا يوسف، أرجوك ما فيش داعي للتواضع ده. أنا يكفيني رجولتك وفنك. أنا أتمنى أمثل معك دور مارجريت جوتيه في غات الكاميليا، وأقول لك يا حبيبي على الرمان. ده أنا اللي أتمنى أسمعها بصوتك الجميل ده في كل لحظة. أشكرك. صحيح أنت ناوي تخرج بفنك للمجال العالمي؟ مين اللي قالك؟ مفيش داعي للتحفظ في الكلام، أنا أعرف قصة جوازك بالتفصيل. جوازي؟ تعرفي عنها إيه؟ بيقولوا إن مراتك غنية. أيوة، لكن أنا أغنى منها. مش قادر أفهم تقصد إيه. اسمع يا يوسف، أنا حصرحك بكل شيء. في شخص له مكانة كبيرة في الأرجنتين بيطاردني، وأنا عاوز أهرب منه. تهربي منه؟ أيوة، عشان استريح من مطاردته وأبدأ حياة جديدة معك. لكن هو بيطاردك ليه؟ بيحبني، وزي العادة بالطبع انهالت علي الهدايا منه، ده بروش وده سلوتير وغيره وغيره. لما الهدايا اللي وصلتني بقت أكتر من محل مجوهرات. طيب ما تردها له وتعتذري له بلباقة. أردها له؟ أردها له إزاي؟ دي ثروة، ثروة كبيرة جدا. لكن إيه فايدتها بالنسبة لك؟ بعد ما نهرب أنا وإنت هنروح الريفيرا، أنا لي قصر جميل هناك في جون ليبان، هننزل فيه وبعدين نبيعها ونعمل بيها مشروع كبير، مشروع فني. زي إيه؟ نعمل فرقة مسرحية عالمية، ننتج أفلام سينمائية ملونة، ونعيش عيشة الأمر. في أوروبا؟ بالطبع. لكن أنا مرتبط ببلدي وما حبش أسيبها أبدا. مش هتسيبها على طول، مجرد شهر واحد لحد ما نتجوز. نتجوز؟ أيوة يا يوسف، أرجوك ساعدني، أنا في حاجة إليك. أساعدك بكل ممنونية، ما عنديش مانع، لكن بالشكل ده. طب الأول وصل لي الشنطة دي معاك بكرة وانت مسافر. شنطة أوصلها لك فيه؟ مرسيليا. وصلها لي لحد مرسيليا، وبعدين نبقى نتفق على باقي الموضوع. الشنطة دي فيها المجوهرات؟ أيوة، افتحها وشوف اللي فيها. ياه، ايه ده كله؟ كل دي مجوهرات؟ ياه، ولا كنوز سليمان. لكن انا هقدر اشيلها معايا ازاي؟ ولو شافوا المجوهرات دي معايا في الجمرك اقول لهم ايه؟ المسألة في منتهى البساطة، تحطهم مع الجواهر المزيفة بتاعت المسرح. يعني أهرب؟ لكن أرجوك، أنا وضعت كل ثقتي فيك وأملي فيك كبير جدا. لكن أنا معرفش أولا أنت ساكنة فين في الريفييرا، وكمان معرفش قبلك إزاي، وأنت مين وفين وقبلك فين. أنا هعرف أنت فين، وأعتقد ده كفاية. ياه، بصي ده النهار طلع، الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة 7 صباحا. أظن أسيبك دلوقتي عشان تستريح شوية. وحتروحي على فين؟ ما تخافش يا حبيبي، معادنا بكرة في مارسيليا. في مارسيليا. مين اللي بيخبط؟ افتح يا يوسف. ايه انتي رجعتي تاني؟ ودي ورطة اهدي. طيب طيب. ها الله، مين؟ مراتي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا مستغرب ايه اللي جابني. لا ابدا، هستغرب ليه؟ ادارة الاوتيل بيستغربوا لما بقول لهم ان انا مدام وهبي. بيستغربوا ليه؟ بيقولوا ان مدام وهبي كانت سهرانة معاك هنا طول الليل. طول الليل يا شيخة ما تصدقيش، ده يمكن قصدهم على واحد غيري وما بيغلطوا فينا. حسين رياض مثلا نازل في الاوضة اللي جنبينا، وانور وجدي في الاوضة اللي قدامنا، يمكن اتغشوا فينا ولا حاجة. لا يا شيخ، لكن تسمح تقول لي ايه الشنطة دي؟ مجوهرات وحريمي كمان؟ جاتك منين الشنطة دي؟ ما تزعيش كده، امال يا ستي دي مجوهرات مزيفة، اكسسوار مرسح. وكمان بتستخفني؟ دي جواهر حقيقية مش مزيفة. اقول لك الحق بقى، مش بتاعتي، وعشان تصدقي. ها سي سينيور. اتفضل خد الشنطة دي، حطها عندك في الامانات. باسم مين؟ باسم مدام سوزي. امرك سينيور. سوزي ده اسم المدام اللي كانت مشرفة هنا. ابدا يزر. بروفيسور يوسف وهبي. افندم. ايوه انا يوسف وهبي. مع سيادتك فلوس قد ايه؟ مكتوب قدامك في الاخراج اللي معايا، كتبته بالمليم. مفيش مجوهرات مع سيادتك يا بروفيسور؟ ما اظنش، الا اذا كان قصدك مجوهرات المسرح، ودي مزيفه طبعا. اذا تسمح سيادتك تشرف في اوضه المأمور؟ المأمور ليه؟ على العموم يكون للشرف. فين المدام؟ المدام بتاعتي في بوفيه المينا منتظراني. لا لا، انا قصدي المدام التانية. التانية؟ التانية مين؟ اظن مفيش داعي للانكار، هي كانت بايتة عندك في الاوتيل امبارح في روزاريو. ايوه يا فندم، انا ما بنكرش، لكن انا ما اعرفش مكانها فيه. تسمح لنا نفتش الشنط؟ بكل تأكيد تحت امرك، لكن احب اطمنك مقدما انك مش هتلاقي ممنوعات او مهربات. أمال فين المجوهرات؟ في الأوتيل محجوزة في الأمانات. وما خدتهاش معاك ليه؟ والله أنا شكيت في الأمر، حبيت أبعد نفسي عن المشاكل، وحتى سلمتها للأمانات. باسم مين؟ باسم صاحبتها. هي اسمها إيه؟ اسمها مدام سوزي. يظهر إنك حسن النية قوي يا بروفيسور. والله هي اللي قالت لي إنها اسمها سوزي. وقالت لك إيه كمان؟ قالت لي حاجات كتير. قال انها بتحبني. ليه؟ بتقول انها توسمت فيا اني انك مخلب القط. ايه؟ مخلب القط؟ لا ارجوك تشرح لي. المدام دي جاسوسة خطرة. بل تعتبر اخطر جاسوسة دخلت البرازيل. جاسوسة؟ لكن انا دخلي في الموضوع ده ايه؟ ارادت انها تستغل شخصيتك علشان تهرب المجوهرات، تهربها لاوروبا، لأن البوليس كان يتعقبها. دي ضحاياها بالمئات، وكلهم من الشخصيات العظيمة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ. يا خبر، والله أنا كان قلبي حاسس. النهاردة الصبح قبض عليها حرس الحدود وهي بتحاول الهروب إلى شيلي. بقى كده يعني مثلت علي الرواية دي علشان عليها اللعنة. استمعتم إلى حلقة في برنامج إني أعترف، كتبها للإذاعة وقدمها لكم يوسف وهبي. اشترك في التمثيل أمينة رزق، عايدة كامل، نظيم شعراوي، رشدي المهدي، محمد رضا، زين العشماوي، خالد العجباني، وجميل غالي. ساعد في الإخراج محمود يوسف. إني أعترف برنامج أسبوعي من حياة النجوم من إخراج فايز حلاوه.